حصريا على موقع djkimo.com. وربنا اخويا يا عم هو هو زي ما هو يا اخويا صغير يا اخويا كبير عامل اخويا صغير تمام اخويا كبير مالك اخويا صغير مفيش اخويا كبير حبيبي اخويا صغير عندي اخويا كبير اخويا اخويا ده اخويا وعيني ده اخويا الحب ده اخويا العشق ده اخويا هو هو ده اخويا في ما بيننا سنس يا ابني انت البرنس يا ابني انت اللي ليا يا ابني انت التوينز يا عم انا بحبك وبحب اللي يحبك اخويا اللي في طهري وفي اي حاجه جنبك اخويا اخويا اخويا اخويا اخويا اخويا بوت دادي اخويا حدي تقيل لو خرفت معانا تزعل مش هتسد تشيل اللعب على كبير ما تاكلش لو بتطير معايا بندقيه رش بوقع في العصافير معايا بندقيه رش بوقع في العصافير ربنا يحمينا من العين ومن ناس ام وشين احنا دايما في ظهر بعض وفي الفرح متجمعين انتوا جنبنا تطلعوا مين احنا عنكم مش سامعين اسال علينا في اي حته اخوات مع بعض مسيطرين يا اخويا صغير يا اخويا كبير عامل يا اخويا صغير تمام يا اخويا كبير مالك يا اخويا صغير مفيش اخويا كبير حبيبي يا اخويا صغير قلبي يا اخويا كبير احنا العز واحنا الدوله مية مية رجوله كامله كتف بكتف احنا الحفله ضرب ورقص دماغ سفله شكلك متضايق لسه اخوك على الفايق اكسلنس ورايق عندي اخوات في الدار تسند وتولع حرايق انا معجب بيكي وانت معجبه بيا ما تيجي معايا سكه ونخلص العمليه انا محتاج طبطبه انا محتاج حنيه انا عايز معلقه يطبق مهله بيا بحبك حبيبتي دي قلبي وعشقي انا نفسي تحني عليا يا بنتي اشقه اخويا قلب اخوه هي البريمو على ابوه اصيل درجه اولى كل الناس بتحبوه بمشي في اي حته بتدلع على حسه حصل وصل حصل وصل الكبير خطر الكبير حضر الكبير وصل يا اخويا صغير يا اخويا كبير عامل يا اخويا صغير تمام يا اخويا كبير مالك يا اخويا صغير مفيش يا اخويا كبير حبيبي يا اخويا حصرياً على موقع djkimo.com.